أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة متكاثرة، فمنهم من قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، أي في زمنه في وقته، لأن الناس أقبلوا على دين الله أفواجا، كقول الله عز وجل: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. فإن الكفار ما زالوا يحاربون المسلمين، وسيستمر هذا إلى قيام الساعة، لكن في زمن ما عند أن انتشر الإسلام فإنهم يأسوا من المسلمين يأسا عظيما. ومنهم من قال أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون هو، لا أنه يأس أن يعبده غيره، كعبادة الملائكة وعبادة بعض البشر وغيرهم. ومنهم من قال المصلون المقصود بهم الصحابة، ومنهم من قال المصلون المقصود بهم المتمسكون بدين الله. فأقوال كثيرة تدل على أن ما استدل به هؤلاء وفرحوا به لا متمسك لهم به. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن في التحريش بينهم. التحريش عباد الله ظاهرة خطيرة، لأن الإنسان إذا حرش بين اثنين عمل فيهم ما يعمل السحر، فيجعلهم متخاصمين وإن كانوا من قبل متحابين. التحريش أيضا بين الزوجين، التحريش بين القبائل، وهكذا دواليك حتى على مستوى الدول. فالتحريش بينهم يكون سببا لتفريقهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا عند أن قال إن إبليس قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فالشيطان عند أن يذكر لا بد أن تخالف كما سيأتي. أمرنا بمخالفة إبليس لا أن نتشبه به في أمور كثيرة نهينا عنها، من أجل أن إبليس هو كان قد عمل هذا العمل. عرف العلماء التحريش بتعريف عدة، أحسنها قالوا: إغراء إنسان أو حيوان بقرينه. والتحريش له صور متعددة، منها التحريش من باب رفع شعار الجاهلية. جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا ومعه أصحابه، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسعه أي ضربه على دبره بيده، فقال المهاجر: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار. فسمعها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ فقال من قال للنبي عليه الصلاة والسلام: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال المهاجر: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها دعوها فإنها منتنة. وفي رواية في البخاري: دعوها فإنها خبيثة. والسبب أنها لم تخرج مخرجا عاديا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقرهم في بعض المواضع: هؤلاء أنصار وهؤلاء مهاجرون، حتى دعا للأنصار فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. كل ذلك إقرارا منه النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك مصطلحا اسمه الأنصار، وهناك مصطلحا اسمه المهاجرون، لكن لما خرج بشعار الجاهلية فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا الأمر. هذا الأمر مستمر، شعارات الجاهلية. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر في هذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري أن هذه الأمور لا تتركها هذه الأمة إلا من رحم الله، لأن هناك طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تبقى على الحق لا تخالفه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. من صور التحريش أيضا الوشاية عند الحاكم، رفع التقارير الكاذبة أن هذا كذا وكذا وكذا وكذا، كله كذب، ما فعل شيئا ولا قال شيئا. وما أكثر من يرفعون التقارير الكاذبة، فيرفع تقريرا أن هذا إرهابي، ويرفع تقريرا أن هذا سارق، ويرفع تقريرا ويكون كله من باب المكايدة، ليس صدقا ولم يقل حقا، وإنما أراد أن ينتقم لنفسه. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن أهل العراق شكوا إلى عمر سعد بن أبي وقاص أنه لا يحسن يصلي، فعزله عمر وأمر عليهم عمار بن ياسر. ثم بعد ذلك استدعى عمر سعدا، فقال عمر رضي الله عنه لسعد: إنهم يقولون ويقولون، حتى أنهم قالوا أنك لا تحسن تصلي. فسعد رضي الله عنه قال: والله إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني أطيل عليهم في الركعتين الأوليين وأخفف عنهم في الركعتين الأخريين، وهذا هو هدي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: هذا الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل عمر سعدا إلى الكوفة ومعه رجل أو رجلان يريد أن يتأكدوا، وجعل سعدا معهم. فكلما مروا على قبيلة أثنوا عليه، حتى إذا جاءوا إلى بني عبس ورجل اسمه أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ أنشدتمونا فإن سعدا لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. فقال سعد: اللهم إن كان هذا عبدك كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. ثم بعد ذلك استجاب الله لسعد، لأن سعدا كان مستجاب الدعوة، فأطال الله عز وجل عمره حتى سقط حاجباه، وأطال الله فقره حتى سأل الناس، وعرضه للفتن كانت تمر الجالية فيغمزها يتحرش بها. فإذا أنكر عليه قال: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. من صور التحريش التحريش بين الزوجين، يكون الزوج مع زوجته في وفاق ومحبة، فيدخل بينهم ثالث يحرش بينهم، سواء كان هذا الثالث من العائلة أو من خارجها، سواء كان هو أبو الزوج أو أبو الزوجة أم أمهما، أم الزوج أو أم الزوجة، سواء كانوا حتى أبناء العم أو الأخوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا العمل، فقال: ليس منا من خبب امرأتنا على زوجها، حرش خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يحرش بين الزوجين، والتحريش بين الزوجين أصلا من عمل جند إبليس. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه، أي جنده، ثم قال أدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم فيقول والله ما تركت فلانا حتى قال كذا وكذا من كلمات الكفر، فيقول ليس ابعد عني فلست مني، فيأتي الآخر فيقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقوم من مجلسه إبليس ويلتزمه ويقول نعمة أنت نعمة أنت. من صور التحريش التحريش بين البهائم. جاء حديث لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. هذا الحديث جاء من طريق أبي يحيى القتات وهو ضعيف، لكن عندنا نصوص في الرفق بالحيوان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتخذ أحدكم شيئا في روح غرضا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، أي لا تعبث بأي شيء ولو كانت ذرة ولو كان سرطان البحر، لا تعبث به عبثا وهو في روح، لا يجوز ذلك أبدا. ولهذا تعقد مهرجانات دولية من أجل التحريش بين البهائم كالثور وكالكلاب وكالديكة وهكذا، وهذا موجود بين أبنائنا، فيأتي أحدهم بمجموعة من الكلاب والآخر يأتي بمجموعة من الكلاب ويحرشون بينهم، وهذا محرم. من صور التحريش التحريش بين العامل وصاحب العمل. رزقت بعامل أمين ورجل جاد والحمد لله بينك وبينه سنين عشرة، وإذا بثالث يدخل بينكم ويأتي للعامل يؤز له أزا، تعال عندي أنا سأعطيك أنا سأدر عليك أنا بل حتى ربما يغريه بالشراكة بالمناصبة، وهذا يعد تحريشا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، جاءت رواية أو خادما على سيده، فقالوا يدخل في ذلك الأجير. قد يقول قائل ما هي أسباب التحريش؟ من أسباب التحريش عباد الله نزغات الشيطان، وقع بينك وبين إنسان شيء من حطام الدنيا، فقلت والله لا أخزينه، وحرشت بينه وبين من يعرفه تماما، وهذا لا يجوز. وقد قال يوسف عليه السلام من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، والله سبحانه وتعالى قد نهانا أن نستسلم لنزغات الشيطان، كما قال سبحانه فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لا تستسلم لنزغات الشيطان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يخير من الحور العين ما يشاء. من أسباب التحريش الحسد. الحسد والحسد داء الأمم السابقة وليس من أخلاق هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى لما ذكر عنهم فقال ود كثير من أهل الكتاب والمشركين أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من عند أنفسهم. وقال عن غيظهم وحسدهم لنا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. حسدا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمة عن الحسد، فقالوا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة بخير وبعافية إذا لم يدب لها داء الحسد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما لم يتحاسدوا. عباد الله هذا الحسد داء فتاك قتال، يقتل الرجل وهو حي، يضمره يتعبه ينهكه، كل ذلك بسبب الحسد. من أسباب الحسد أيضا الإشاعة الكاذبة، يشاع عن إنسان إشاعة كاذبة ثم بعد ذلك يظهر أنه بريء. من أسباب أيضا التحريش، من أسباب التحريش الإشاعة الكاذبة، ومن أسبابها أيضا الجهل. يكون إنسان جاهل يرى رجلا مع امرأة ثم يظن أنها ليست امرأته وهو لا يعرفه، فيظن به ظن سوء، فيذهب إلى زوجته ويقول إن جارنا قد مشى مع فلانة، ثم أفسد ذات البين وهو لا يتأكد هي أخته أم أمه أم زوجته أم غير ذلك. أما إذا كان متأكدا واستطاع أن ينكر المنكر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده الحديث. بقي عباد الله، ما هي العلاج، أو ما هو العلاج الذي نستطيع أن ندفع لهذه الظاهرة الخطيرة؟ من العلاج عباد الله أنه ينبغي على المسلم أن لا يسمع للمحرش، لا يسمع للمحرش. فالله عز وجل يقول: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. أيضا من العلاج عباد الله والمواجهة لهذه الظاهرة الخطيرة أنك يا عبد الله تصفح وتعفو. فالله عز وجل قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيضا من العلاج عباد الله والمواجهة لهذه الظاهرة الخطيرة التثبت. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيضا من معرفة خطورة هذا الأمر حتى ننكف عنه، نعلم أن هذه الظاهرة هي من إبليس، هي من إبليس، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم. فلا يجوز التحريش، ولا يجوز لنا أن نتشبه بالشيطان. نهينا عن أشياء كثيرة من أجل أن لا نتشبه بالشيطان. نهينا عن الأكل والشرب بالشمال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نهينا عن التبذير، قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نهينا عن الجلوس نصفنا في الظل ونصفنا في الشمس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنها مقعدة الشيطان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بقي تنبيه في الخطبة، لأنني ألحظ أن بعض المصلين لا يدري بأهمية الجمعة وخطبة الجمعة، وكأنه جاء إلى متنزه وسيمشي. اعلم يا عبد الله، لو تكلمت في خطبة الجمعة، لو تكلمت في خطبة الجمعة ليس لك جمعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يأتي ربما يقلب جواله، وبعضهم ربما يتكلم مع صاحبه من أول الخطبة إلى آخرها. يا عبد الله اسمع هذا الحديث، جاء في مسند الإمام أحمد أن أبي بن كعب وأبا الدرداء كانا جالسين بجانب بعض والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام آية، ثم قال أبو الدرداء لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ يسأل عن نزول سبب، عن سبب نزول هذه السورة ومتى، وهذا في خطبة الجمعة لم يتكلم بكلام دنيا. فسكت أبي، فلما فرغوا من سماع الخطبة قال أو أبي لأبي الدرداء ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. يا من تتكلم في خطبة الجمعة اسمع هذا الحديث، إن كنت تريد أن تلقى أجرا فاسمع الخطبة، وإن لم تكن فاعلم بقاؤك في بيتك أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، صدق أبي على ذلك. لأن أبا الدرداء بعد ذلك استغرب وجاء إلى النبي فقال يا رسول الله إن أبي يقول ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق أبي. فأرجو من الحاضرين، أرجو ولا سيما كبار السن والشباب، أنهم يسمعون الخطب، يسمعون، هو يوم في أسبوع ساعة أو أقل نصف ساعة في أسبوع، ألا تستطيع أن تتعلم أمور دينك؟ ألا تستطيع أن تتفهم أمور دينك؟ كم من رجل والله لا يحسن الوضوء، لا يحسن الصلاة، وإذا جاء في وقت الصيام ربما سأل عن أسئلة بداية، متى ستتعلم؟ فأنا أخاطبك أنت يا من تتكلم في خطبة الجمعة، افهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن خطبة الجمعة لا يجوز للرجل يتكلم والخطيب يخطب، أما إذا سكت الخطيب ونزل من منبره فلك أن تتكلم بقدر الحاجة ثم تقبل على الله وتصلي. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.